تفضل يا سعد تو. سعد تو خذ المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا اخوان في هذا المنتدى الطيب الذي اسأل جل وعلا ان يخلص لنا النيات اجمعين وان يجعل جهودنا هذه المبذولة مسددة في ظل الدعوة الى الاصلاح السليم بمعناها الصحيح. يقول الله تبارك وتعالى، ولنقف هناك وقف عند هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لطالما أنت يا دكتور سعد أيها المتحدث وأيها المدعي الرسمي بدعوة الإصلاح أجيبك على متساؤلات كثيرة. فأنت قد تساءلت وتقول لدينا سجناء ولدينا أشياء أخرى قد دعينا بها، بأن الأمير نايف قد تكلف فيها الظلم علينا وقد وطأت يد رجله على رقابنا في هذا الأمر وقد توسعت دائرة الظلم. أقول لك، نحن شباب المستقبل، نحن الشباب الذين قد درسنا على أيدي المشايخ وتعلمنا في هذه الدولة التي أنت تتهجم عليها بكلام نستحي من كثير من ذكره. لكن نقول لك، هؤلاء السجناء نقول لهم اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. الإمام أحمد بن حنبل وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أئمة الأعلام قد تعرضوا للأذى في سبيل دعوة الله تبارك وتعالى. نقول أمرا آخر، أنت قد تكلمت على هذه الدولة بأن هناك قد حصل وحصل وحصل وحصل من الأمور التي قد شانتها أمام العالم أجمع. نقول لك لا، وألف لا، ومئة مليون لا. فهذه الدولة يعني مقابل قبل أيام ماذا فعلت المسلمين؟ الكل يدعو لها في مشارق الأرض ومغاربها. قد مكنت الحجاج لحج بيته الكريم بأسلوب منظم، ترد على تصريحات وغيرها. نريدك يا أخي الكريم أن تتمثل قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وهذا حديث صحيح كما هو رفض الجميع، بأن اسمع واطع ولو تأمر عليك عبد حبشي رأسك الزبيبة، ولو تأمر عليك عبد حبشي رأسك الزبيبة، ولو أخذ مالك وجلد ظهرك وغيرها من الأمور، لكن اسمع واطع، اسمع واطع، فإن هذه الدنيا متاع زائل وما حصل منها من أموال وغيرها. إنما أنت تقول نحن فتانون وغيرها من الأمور، نريد أن نضيع شباب المستقبل. هؤلاء الشباب اتق الله في نفسك، إنما هم إذا وقعوا في شبهك إنما هم ضالون بل ضائعون بل إنهم قد تاهوا عن الطريق السليم والصحيح. كيف يخرجون على ولاة الأمور؟ اتق الله في نفسك. وناس قد قدموا لهم منذ ولادتهم ومنذ نعومة أظفارهم كل خير وكل مودة، أجلسوهم ودرسوهم أمام العلماء حتى أنهم كانوا يثنون عليهم، حتى أن كثيرا من السلف الصالح كانوا يدعون لولاة الأمور في المجالس وعلى المنابر، ولم يكن أحد يتكلم بشيء من تلك الأمور التي قلت أنت عنها. إنما أنت شخص يريد الفتنة وإفشاءها بين المجتمع، وهذا ردي لك مع احترامي للجميع واحترامي لك أنت. كيف حصلت على الدكتوراه؟ هل حصلت عليها هكذا؟ إنما حصلت عليها عن طريق ماذا؟ عن دولة كنت قد تربيت فيها وترعرعت ولم تحصل على أبثا. ولو كانت لديك الجرأة البسيطة لكي تقابل الأمير نايف وغيره من الأمراء، فقابلهم أنت مثل ما فعل أمير البحرين. كيف واجه أناس قد عارضوه في دولته واتفقوا إياهم على أمر يرضيهم ويرضيه، وسارت الدولة على وفق الميران. نحن الآن لسنا في مناقشة أمور داخلية، فكل دولة فيها الصالح والمفسد وفيها الشخص من يريد الخير ومنها من يريد الشر. نحن مجهودنا يصلح، نحن في مجهود الدعاة، نحن في مجهود نقول كلمة الخير ولو على قطع أرقابنا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم تكن تلوم في الله لومة لائم، لما شاهد كثيرا من المنكرات قد حصلت وفشت ماذا فعل؟ أخذ ينكر بها المنكر ويأمر بها المعروف وينهي عن المنكر. فما ردك أنت؟ معليش أخوي طولت كثير، أنت يعني سمحت لك تحولت القضية إلى محاضرة طويلة، حاول تركز معي علشان نصير واضحين. أنت الآن ماذا تصنف الدولة؟ هل تصنفها دولة راشدة عادلة أو ظالمة تمارس عدد كمية كبيرة من المنكرات لكنها لا تصل إلى مرحلة السقوط الشرعية، أو دولة سقطت عنها الشرعية؟ يعني أنت هل تعتقد أن الدولة عادلة مستقيمة ولها حق الخلافة الراشدة مثل حق الخلافة الراشدة في الطاعة والاتباع، أو أنها دولة ظالمة ولديها كمية هائلة من من المنكرات والمخالفات الشرعية، ولكنك تختلف معنا في فقط في مسألة إسقاط الشرعية. أنت تعتقد أن الدولة عليها مخالفات شرعية ضخمة في مسألة تحكيم الشرع، في مسألة الولاء والبراء، وفي مسألة السماح بالكفر الصريح، السماح بالمنكر الصريح استحلال الربا، وفي مسألة نشر الفساد والدعارة وحمايته بأشكال مختلفة، وفي مسألة التلاعب بحقوق الأمة وتضييع المال العام، وفي مسألة تضييع الحقوق ورمي العلماء في السجون إلى آخره. أنت يعني هل تعتقد أن الدولة أحد ثلاثة، إما أنها دولة عادلة ومستقيمة وصالحة والمخالفات التي لديها مخالفات محدودة يعني لا يعني كانت موجودة حتى في المجتمع الإسلامي الأول، أو أنها دولة مقصرة وتقترف يعني جرائم عظمى بحق الدين وبحق الأمة، ولكنك لا تعتقد أن هذه حتى لو كانت مقصرة وظالمة وباطشة وتقترف جرائم عظمى وتمكن البلد المسلم من الكفار وتسمح له بتوطين جيشه فيه وتستحل الربا وتحارب الاقتصاد الإسلامي وتسمح للربا بأن يطاول الحرمين وتتلاعب بالمال العام وتضيع البلد بديون هائلة، بديون ربوية هائلة، وتتسبب في البطالة والجريمة وإلى آخره، وتدعم المحطات الفضائية الخليعة. كل هذه الأمور تعتقد أنها أمور ضخمة جدا ومخالفات شرعية هائلة، لكنها لا تصل إلى مرحلة على درجة من الظلم والطغيان، لكنها لا تصل إلى مرحلة إسقاط الشرعية، أو أنها لا تعتقد أنها دولة سقطت عنها الشرعية ولم يعد لها حق، لا طاعة ولا بيعة ولا ولا. هذه عندك ثلاث خيارات، أرى أن نكون واضحين فيها حتى نستطيع أن نتناقش. تفضل، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول لك يا أخ سعد، أنت تدور في حلقة مفرغة. قلنا لك في كل دولة في العالم يوجد بها منكرات، يوجد بها الصالح ويوجد بها الفاسد، ومهما فشى في أخي لا أعطيتك فرصة طويلة جدا في الحديث المرة الأولى، وواضح جدا أنك لا تريد أن تتوقف الآن، ما في مجال للاستطراد، تصير واضح معي وتجيب. هل الدولة هذه عادلة مستقيمة صالحة وما فيها من المنكرات ليس محسوبا عليها ويمكن علاجه مثل ما عالج الخلفاء الراشدين الأولون المنكرات، أو أنها دولة لا والله صح ظالمة وباطشة ومجرمة وترتكب الجرائم الكبرى بحق الإسلام، لكنك فقط تحفظك على مسألة أنك ما تسقط الطاعة وما تسقط الشرعية بس، علشان نعرف وين اختلافنا. يعني احنا متفقين ان فيه ولاء للكفار وعداء للمسلمين، وفيه خيانة للأمة، وفيه تحكيم لغير شرع الله، وفيه استحلال للربا، وفيه تلاعب بالمال العام وتضيع للأمة وإغراقها بالديون، وفيه جرائم، وفيه دعم لوسائل الفساد بقوة وبأموال الدولة، وفيه حماية للمجرمين والمنتهكين للأعراض، وفيه رمي للعلماء والمصلحين في السجون وتكميم أفواههم، والعكس تشجيع المفسدين والمخربين في كل هذه الأمور، ولكنك تختلف معنا فقط في إسقاط الشرعية. أنا لا تقول لي في منكرات بشكل عام، حدد الإنسان الذي يعمي ويستخدم أسلوب والله ما في مكان ما في أخطاء، هذا يعني خلاص معناه أنك تقولهم خلفاء راشدين، أساس أنه حتى الخلفاء الراشدين ليسوا معصومين، ليس هناك معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فما في أحد معصوم أبدا، معناه أنك خليتهم خلفاء راشدين عادلين. حدد، إما أنهم حكم راشد عادل، استخدم معي التعبير الدقيق حتى أعرف أين نحن، حاكم راشد عادل، وتختلف معنا أصلا في التخطئة، ما يجرمون ولا يخطئون، خطائهم عادية في حدود المقبول، أو أنهم لا والله مجرمين وظلمة ومتلاعبين بالدين وحكمون غير شرع الله ويوالون الكفار ويستحلون الربا ويحاربون الاقتصاد الإسلامي ويضيقون على الناس، ولكنك تتحفظ فقط على يعني نقض الطاعة أو نقض البيعة وأنك يعني لا تريد أن تنقض شرعيتهم. تفضل أجب الله يبارك فيك، خلك واضح. إذا ما أجبت ترى ما عندي استعداد أستطرد معك. إنما الطاعة بالمعروف. يا أخي الكريم، لطالما أن هناك فيه دولة يأمر ولاتها إما بصلاح أو بساد، نتبع فيما كان بالمعروف من قول الله تبارك وتعالى في كتابه من أواهي، ونفعل ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم وما فعله الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم. ونحن لا ننكر الشرعية لهذه الدولة. أنا ما قلت لك وش اللي واجب علينا، أبيك تحدد لي الموقف من هذه الدولة، يعني توصيف هذه الدولة. توصيف، أعطيتك ثلاث خيارات تجيبني على واحد منهم حتى نعرف أمام من نحن. هل نحن أمام دولة راشدة عادلة وأخطاؤها في حدود المقبول، أم نحن أمام دولة ظالمة متكبرة باطشة متلاعبة بالدين محكمة لغير شرع الله؟ وأننا كل الفرق اللي بيننا وبينك أنك لا والله تقر بأنهم ظلمة، بأنهم مجرمين، بأنهم يعني أمعنوا في الابتعاد عن الإسلام وحرب الإسلام ودعم الفساد والتلاعب بما أموال المسلمين وتضييع حال المسلمين والتعاون مع الكفار، أمعنوا في كل ذلك، لكنك تتحفظ فقط على مسألة نقض البيعة أو خلع نزع يد من طاعة أو إسقاط الشرعية. خليك واضح معي يا أخي الكريم، لا يعني علشان نعرف، يعني أنت إذا كان التحفظ هو فقط على نزع يد من طاعة، نتفهم موقفك، ما هي مشكلة. أما إذا كنت تقول لا والله هم أصلا خيرين وطيبين والمؤاخذات اللي عليهم مؤاخذات على البشر غير معصومين، هذا أمر ثاني. تفضل خذ المايك، هذه الفرصة الأخيرة، بارك الله فيك. نحن نمنحك الفرصة الأخيرة، أنت ماذا قدمت لأي منكر أو فساد تدعيه نحو هذه المملكة؟ نحن نطالبك كمدعي بأن تقدم لنا الدليل والوثيقة الصحيحة. طيب بارك الله فيك، أعطيت الفرصة كاملة ولم تتكلم أنت. لا يعني مشكلتكم أنكم تأتون وتريدون أن تطرحوا مسألة أن الإنسان لا ينزع يده من الطاعة، ما هي مشكلة، قول ما إحنا يعني ماشي جدلا لا نقبل لا ننزع يده من الطاعة ولا، لكنك هل تتفق معنا أن هناك أخطاء جرائم ضخمة وهائلة وحرب للدين إلى آخره؟ ولا ما تستطيع تقول هذا الكلام، لأن ليست مهمتك أن تحق الحق وتقر به، مهمتك فقط أن ترمي بعض الأدلة على كواهلها وعلى ظاهرها دون أن تناقش محتواها وتنزيلها على الواقع. على كل حال، حكاية الحكاية أو قضية تقويم النظام السعودي دينيا طرقناها كثيرا وكررناها، وهي مشكلتك أنت لم تأتي إلا اليوم. لو شئت لحضرت الجلسات التي ناقشنا فيها تقويم النظام السعودي دينيا، وبإمكانك أن تعود إلى موقع البالتوك أو موقع الحركة أو تقرأ كتابنا النظام السعودي في ميزان الإسلام. مناظرات. تفضل يا مون 115. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ادري يا اخي، قلت لي يجب انك تكون في الصوره ولا بد من التضحيه، ما ادري تفتلي في الموضوع هذا اني اكون شهيد ان شاء الله. ما ادري، انا اشوفك يعني دخلت في اشياء غريبه، هل فيها الشهاده؟ ارجو الاجابه على السؤال هذا من خلال علمك، اني اكون في الصفوف الاماميه واموت، هل فيها شهاده؟ ما اتوقع انه حل سليم ومنطقي. انت الان سقط منك المايك يا مون. أنا طبعا أول شيء لا نتكلم عن الوقت الحاضر ولسنا من أهل الفتية، لكن نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لإمام جائر، من قام إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، فهذا أخو حمزة، يعني سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. فإذا قتلت على يد الإمام الجائر وأنت تطالب بحق الأمة فهذا فيها نص صريح أخي الكريم. لكن أنا أسألك، هل النظام في بلادنا سيطلق النار على المتظاهرين ويقتلهم؟ إن لو تكرمت تجيب علي هذا السؤال. هل أنت تعتبر النظام مستعد وأنه النتيجة المتوقعة أو العمل المتوقع من النظام هو أن، طبعا لما قلت التضحية ما افترضت أنه راح تطلق النار، يعني ماني ما ظنيت أن النظام يستخدم يصل لمرحلة إطلاق النار، يعني بيعتقل الناس ولذلك الطليعة مستعدة للاعتقال والمواجهة بالسجون. لكن هل أنت الآن تتحدث عن نار، تتحدث عن قتل، هل تعتقد أن النظام سيطلق النار على الناس ويقتلهم؟ تفضل أخي الكريم. عملية أعتقد ولا ما أعتقد، هذا من خلال حديثك وضربت مثل اللي حصل في إيران وغيره. يعني لابد من التضحية وكذا، التضحية بالنفس في سبيل الله فقط. هل سكرت المساجد اني ما اصلي فيها عشان التضحية هذه؟ قلت جمع على حدود اسرائيل، على حدود اسرائيل، ونضحي بالنفس وبالمال لمواجهة اسرائيل والاضراب هناك، معقول. لكن تقول لي تتوقف في الشوارع، وسؤالك ما ادري انت كنت متنفذ ولا طرحته بالصورة الواضحة، كلماتك بعضها ما هي بواضحة. لكن اقول في طرق اخرى جميلة تأثيرية. طيب ماشي، أعيد عليك السؤال، تقول ما سمعت زين. السؤال هو هل تعتقد أن النظام سيطلق النار على المتظاهرين؟ هل تعتقد أن من سياسة النظام أنه إذا صارت مظاهرة أنه سيطلق النار على المتظاهرين، لذلك التضحية لديك هي التضحية بالنفس، لأنه التضحية ليست التضحية بالاعتقال والسجون بل هي بالنفس. لعلك تجيب على هذا السؤال. حقيقة أجيب على السؤال هذا، لما ما عندي الفكرة اللي مكونة لدي، هل إني بعمل هذا ولا لا. فإذا صارت عندي بإمكاني أجيبك، لكن أنا الإجابة اللي أبغاها واضحة، هل هو شهيد زي ما قلت؟ ويجب إنك قبل الإجابة تبحث الموضوع كثير، وأشكرك. منى برات. عشق 55، تفضل. شكرا يا دكتور. ما ادري، اول شيء السلام عليكم ورحمة الله. اوكي طيب دكتور، بسألك، هل هدفك سياسي انت يعني، وهل الهدف لتغيير الحكومة آل سعود، ومن هو الأفضل يعني في رأيك؟ أوكي في زلات الآل سعود، لكن ما أتوقع بيكون أفضل، بيجي أفضل منهم بكل صراحة يعني. وتسمح لي أن أتكلم يا دكتور زين؟ أنا ما أدري، يمكن هدفك سياسي ديني أنا ما أدري، بس أنت وين موجود الآن؟ وكنت معاك أعتقد العصر اليوم، فقلت أنه سألك واحد منين مدعوم القناة والإصلاح، فجاوبت انه كيف انا اقول اني مدعوم؟ طيب اكيد ان الجهة اللي دعمتك ما هي اسلامية، او جاوب لي اسلامية او لا. تفضل معك. يعني ما فهم، ما اخذت الزبدة، وش تبي تقول يعني؟ ما هو السؤال الموجه؟ اعطنا سؤال واحد موجه حتى نستطيع ان نبدا معك نقاش يا اخ عشق. تفضل. تفضل. اول شيء يا دكتور، هل انت سياسي، الحركة حقتك سياسية اطاحة بآل سعود وانهاء حكمهم؟ هذه نقطة، اذا تسمح لي اخذ المايك بعدين واطرح سؤال ثاني او اطرحه. تفضل. ما فهمت يعني انت الواحد، السؤال ما معنى كلمة سياسية؟ هل هدفك سياسي؟ ما معنى لغة واصطلاحا ما معنى كلمة سياسي؟ ماذا تقصد بأن هدفي سياسي؟ إذا سيتكلم بالسياسة يتكلم بالمشاركة بالحكم والمحاسبة والشفافية والاقتصاد وأخطاء الحكام وجرائم الحكام، يعني في، هل هناك شك أن هذا الكلام سياسي؟ وين يعني، ما أدري نحن نتكلم مع مين يعني، هل هناك شك أن هذا الطرح سياسي؟ بالعكس، الذي يعتقد أن طرحنا ما هو سياسي يبدو يحتاج إلى أن يبدأ الدراسة من جديد ويفهم معنى المصطلحات الدارجة في اللغة العربية. ما أعتقد أن في واحد يفهم أو ابتدأ حتى بالابتدائية ابتدأ بمعنى كلمة فهم كلمة سياسي أو اصطلاح سياسي يطرح هذا السؤال. هل هناك مجال واحد يشك أن لنا أن طرحنا وإطارنا واهتمامنا وتفرغنا ومنهجنا كله في حدود الاهتمام بقضايا سياسية؟ تفضل. هذا الجواب الأول. السؤال الأول تمت الإجابة عليه. تفضل. وش سؤالك الثاني؟ يعني يا دكتور أنا أقصد أول شيء دكتور وأنا على قد حالي بكالوريوس أوكي، بس اللي أقصد يعني هل أنت تبحث وراء الحكم؟ يعني أنت تبحث وراء الحكم سواء لك أنت شخصيا أو في شخص آخر تشوفه أنه أنسب للحكم من آل سعود؟ هذا اللي أقصده يا دكتور. يعني ما أقصد يعني أنا عارف أن هدفك سياسي وأنك ما تبيهم، بس هل أنت تسعى للحكم؟ يعني الحركة هذه هل هي تسعى لك أنت شخصيا أو شخص آخر أنه يستلم الحكم؟ هذا قصدي يا دكتور. يعني أنت تسألني السؤال، أنت قرأت وسمعت النشرات، سمعت الإذاعة وقرأت النشرات، ويبدو أنك أن لك اهتمام بالحركة بشكل أو بآخر، هل رأيت فيها ما يشير من قريب أو بعيد إلى أن المتحدث العبد الفقير يقول أنا أروج لنفسي من أجل أن أكون حاكم؟ تفضل. ممكن يا دكتور لك هدف بعيد، يعني زي ما انت عارف الآن الغزو الفكري اللي على السعودية أهداف كلها بعيدة يا دكتور. يعني ممكن لو قلت أنا أبصير حاكم ولا ملك ولا شيء ما حد راح يتقبلها. معلش خلنا واضحين شوي عشان ما يصير في لخبطة. هل أجب على حد السؤال، هل وجدت فيها عبارة تشير بشكل مباشر أو غير مباشر أنه يا أيها الناس تهيئوا واستعدوا ورتبوا أنفسكم ترى أنا الحاكم، أنا الذي سأكون مسؤول في هذه البلد، في النشرات أو في الكتابات الأخرى والبيانات أو في الإذاعة الحديث عن نحن ما شاء الله في البالتوك لنا سنتين ونص وأكثر تقريبا والإذاعة لنا 3 شهور الآن، هل سمعت مني عبارة تدل على أنني أروج لنفسي لأن أكون حاكم؟ أجب على حد السؤال بعدين نجي الحاجة اللي تتكلم عنها نجيها بعدين، بس أجب على حد السؤال أول. تفضل. عفوا يا دكتور ممكن تعيد لي، صوتك كان يقطع، أنا آسف جدا صوتك كان يقطع يا دكتور، ممكن تعيد لي بس وأنا أجاوبك. السؤال بسيط، من خلال النشرات والبيانات وما سمعته في الإذاعة وما سمعته في البالتوك، هل رأيت، وأجب على حد السؤال فقط رجاء لا تسترسل، هل رأيت أن هناك ترويج لشخصي لي أنا شخصيا لأن أكون حاكم وأنا سأستعد ترى أنا الحاكم؟ هل حصل ذلك؟ وأجب على حد السؤال، لا تقول ما أدري إيش إلى آخره الأهداف غير مباشرة، تكلم عن على حد السؤال. سنأتي لما تقوله أنت أنه هناك من يفكر بالحكم. أجب على حد السؤال الآن. تفضل. ما ترغب في الإجابة يا عشق؟ تفضل أجب. سألتني طبعا في المنتديات والنشرات اللي ترسلونها، لا ما كنت تدعي للحكم نهائيا يا دكتور، وحصير معك نقطة، ما كنت تدعي للحكم نهائيا، ولا رايح أكمل الكلام وتفضل مايك. طيب ممتاز. إذن على أي أساس تسأل أنني أنا أسعى للحكم شخصيا؟ على أي أساس هذا الذي فهمته؟ يعني لم تفهم هذا الكلام أبدا مطلقا، لم تفهمه من المطروح، فعلى أي أساس تسأل يا دكتور هل أنت تسعى للحكم؟ هل سبب والهدف من نشاطك هو وحركتك أنك تريد أن تكون حاكم في المستقبل؟ على أي أساس طرحت هذا السؤال؟ تفضل. دكتور أنا طرحت السؤال هذا لأن الإصلاح زي ما انت شايف موقع متغير بفترة ومنتديات ومدعومة بشكل قوي يعني، واتوقع دعم حكومي، ما اتوقع يعني افراد يستطيعوا انهم يدعموا الدعم هذا، فاتوقع دعم حكومي و ديانة الدعم هذه أنا ما أقدر أتكلم فيها، لكن الدعم أكيد حكومي وأنت رفضت تعلنه يعني، ويا ريت تعلنني يعني أقل شيء هل الدعم مسلم أو يهودي؟ يعني أنت الآن تقول بما أن العمل مكلف إذن لا بد من دعم، وبما أن العمل مكلف لا بد أن يكون هذا الدعم أكبر من مستوى الأفراد، ما في أفراد عندهم الفلوس التي تكفي لهذا العمل، وبما أن الدعم حكومي لا بد أن يكون حكومة كافرة، وبما أنها كافرة لا بد أن تكون يهودية، وبما أنها يهودية إذن أنت إنسان أهدافك سيئة. هل هذا ملخص كلامك أخوي؟ تفضل. دكتور يمكن انا كتبت كلام قبل شويه اعيده لك مره ثانيه. يا دكتور انا اقول لك بالنسبه لآل سعود في اشياء كثيره ما كنا نرضيها كشعب، يعني دخول الامريكان واشياء كثيره، لكن اني ارضى حكام غير آل سعود انا شخصيا. خلينا بالسؤال يا عشق، انت تقول الان بما ان العمل الذي تقومون به مكلف فاذا اكيد ان الافراد لا يستطيعون هذا، اكيد ان مليارات الافراد ما يملكون مليارات، وبما أنه حكومات إذا ما في حكومة مسلمة ولا عربية تدعمكم، لا بد أنه كفار ولا بد أنهم يهود، وبما أنهم يهود إذا هم شغلوك من أجل أن تحكم. هل هذا ملخص مفيد لكلامك قبل قليل؟ أعتذر منك يا دكتور صوتك كان يقطع، على كل كل واحد وجهة نظره، أنا ما أرضى أي علماني يجي يحكمني، وما أرضى غير آل سعود يكون حكام المملكة العربية السعودية. أنت وين متواجدك الآن يا دكتور؟ هل في دولة إسلامية؟ يا أخي أجب على السؤال وركز معي، خلك واضح أجب على السؤال. أنت قلت أنه هذا العمل، خليني أعطيك ملخص كلامك قبل قليل، العمل الذي نعمله مكلف ولا يستطيع الأفراد أن يدعمونه، إذن لابد أن تكون دولة، ولا بد أن تكون دولة كافرة، ولا بد أن تكون دولة يهودية، إذن بناء عليه أنا إنسان أوتي بي من أجل أن أحكم من قبل دولة يهودية، صح؟ أليس هكذا؟ هذا ملخص مفيد ولا غير مفيد لكلامك اللي قبل قليل؟ يا دكتور أنا لاحظت في حواراتك يعني تجبر الشخص أنه يمشي على المسار اللي تبغاه أنت يا دكتور، مع احترامي لك يعني زي ما تقول تمسك النقطة وتجبر الشخص أنه يتكلم في المحور اللي تقدر تجاوب فيه. أوكي أنت تواجدك الآن في أي دولة؟ هل دولة مسلمة الآن؟ كيف ترى تعيش في دولة غير مسلمة؟ لا تخاف، أنا وسع صدر أقدر أخذ لك أي محور تبيه، ما عندي مشكلة، وأخليك كل محور يعني تعصر فيه أشد من المحور الثاني، والله العظيم يعني أقولها ليس فخرا وإنما متعة وإزعاج الذين يتبنون هذا الموقف. أي محور عطني أي محور أناقشك فيه، تبي تناقشني محور شرعي، محور سياسي، محور اقتصادي، محور ابن سعود، محور العلماء، محور نشاط الحركة، بس اثبت على شيء، لا تطلع منه إلى موضوع ثاني، لا تورط تصير ورطان ومتوهق وتقفز إلى موضوع ثاني. أنت قلت أن سبب اتهامي بأنني أسعى أهداف شخصية أن السبب هو التمويل. طيب لخصت لك عباراتك، ما رضيت تقول كلامي صح ولا ما هو صحيح، أعيد عليك المرة الأخيرة، هل معنى كلامك قبل قليل أن عملنا مكلف جدا، وأنه بما أنه مكلف إذن لا يستطيع الأفراد ولا التجار ولا المتعاطفين ولا القطة يعني فلان وفلان وفلان وفلان يساعدونا، إذن لابد من دول، وبما أن الدول لا مصلحة للدول العربية ولا الإسلامية بنا، إذا لابد من دول كافرة متربصة بالمملكة، وأشد الدول متربصة بالمملكة هي إسرائيل، إذن أنا خادم لإسرائيل وإسرائيل تريد أن تأتي بحاكم للمملكة. هل هذا ملخص كلامك اللي قبل قليل؟ تفضل. دكتور أنا أسمع منك، أنا أسمع صوت يقطع، لكن أنا فهمت آخر شيء تقول أنا خادم إسرائيل، أنا ما أتهمك خادم إسرائيل يا دكتور، ومع احترامي لك ووجهة نظرك هذا ما أدري والله، أنت تعتذر بتقطيع الصوت، أنا ما في نفسي شيء من هذا الكلام، والأخوة شبوا علي يقولون ترك الرجال ما لهم خلق